إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقد ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم خيمة من أدم، فقال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم ميتاني موتاني أو موتاني يأخذان فيكم كأخذ البعير، ثم فتنة لا تترك بيتا إلا ودخلته، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا لها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 راية، تحت كل راية، وفي بعض الروايات في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أو كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، إن المتحدث عن الساعة لا بد أن يسلم بأن علم الساعة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد خص نفسه بعلم وقت الساعة، لكن الله تبارك وتعالى قد وضع أمارات، كما في حديث جبريل وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها. والباحث في أمارات الساعة يشاهد أنها تزيد على 100 أمارة أو 100 علامة، قسمها بعض أهل العلم بتقسيمات متقاربة، فبعضهم قال: علامات حدثت وانقضت، وعلامات ما زلنا نعيش فيها، وعلامات ستأتي بعد، وعلامات كبرى، ثم نفخة مدوية هائلة تقوم على شرار الخلق، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا منهم. أيها الأحبة، إن الحديث الذي طرحته على مسامع حضراتكم الآن حديث من الأهمية بمكان، إذ أنه يخبر عن بعض من تلك الأمارات، فمنها أمارات حدثت، ومنها أمارات تحدث وتتكرر ولا مانع من أن تحدث الأمارة وتتكرر، ومنها أمارات لم تأت بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة بسيطة في خيمة من أدم، والأدم هو الجلد المدبوغ، وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه وليذكرهم، فذكر أول علامات الساعة موتي. بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، كذلك موت الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه علامة من علامات الساعة. إذن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها تشير على أنه قد اقتربت الساعة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام، بعثت أنا والساعة كهاتين. فالساعة مقترنة ببعثة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت في نسم الساعة. والنسم أحبتي في الله هو الهواء البسيط الذي يسبق موجة عاتية وريحا شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية قيام الساعة، أو هو علامة من علاماتها، ثم موت الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه بأبي هو وأمي، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، بيده لواء الحمد، وبيده الشفاعة العظمى، وصاحب الحوض حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خير من مشى على هذه الأرض، لك أن تتخيل كم فجع المسلمون بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تذكرتم مصابكم فتذكروا مصابكم بي، أي إذا أتى عليك بلاء فتذكر مصابك برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو الذي قال بأبي هو وأمي: يأتي على الناس زمان يود الناس أن يروني فيه وأن يضحوا بأولادهم وأموالهم. فرؤية الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه ستكون في فترة من الفترات هي أغلى من المال، هي أغلى من النفس، هي أغلى من الولد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف تصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ إن أنس بن مالك رضي الله عنه يلخص مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء كل شيء منها. فالمدينة أضاءت يوم قدم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء من المدينة. ولقد دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكرنا أنفسنا وقد أنكرنا قلوبنا من شدة مصابهم برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. وإن الصحابة رضوان الله عليهم كلما تذكروا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا وانتحبوا. فهو أبو بكر خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يقول: تعال بنا لنزر أم أيمن. أم أيمن هذه التي كان يلقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأمه، فيقول لها: أنت أمي بعد أمي. فلما ذهب لزيارتها بكت وحنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: والله ما عند الله خير لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فلماذا البكاء؟ قالت: والله ما أبكي من أجل هذا، ولكن أبكي من أجل انقطاع الوحي، وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيجتهما على البكاء، فباكيا حتى انتحب أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب، ولم لا يحب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الدنيا بأسرها معنى الحب. أحبتي في الله، موتي، فإن مات رسول الله فقد اقتربت الساعة. ثم فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أبدى الرومان بسالة عظيمة في مواجهة المسلمين، وكان القائد عمرو بن العاص وأبو عبيدة وخالد، وانضمت الجيوش المسلمة من أجل فتح بيت المقدس. فبيت المقدس أمنية كان يتمناها المسلمون، فهو أولى القبلتين، وصلى فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ومن هناك صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى سدرة المنتهى. بيت المقدس وقف إسلامي لا ينبغي التفريط فيه أبداً، هو كالحرم المكي، هو كالحرم المدني، صلاة فيه بخمسمائة صلاة، كما ذكر الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. الأرض المباركة كما ذكر الله تبارك وتعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. استبسل الرومان استبسالا عظيما، وكان قائدهم أرطبون الروم، وأرطبون هي الوظيفة التي بعد القائد مباشرة، بعد الحاكم، بعد هرقل، قائد الجيوش يسمى بأرطبون الروم. وظل الحصار شهورا حتى دخل البرد، وكان الثلج ينزل على المسلمين، لكن أرطبون علم أنه لا مناص، وأن المسلمين سيفتحون بيت المقدس، فخرج خلسة مع بعض جنوده إلى مدينة الإسكندرية هاربا، وسلم الأمر لكبير الكهنة هناك الذي كان يسمى بصفرنيوس، وكان هذا الرجل يعلم أنه لن يفتح بيت المقدس إلا على يد خليفة المسلمين، فأرسل إلى المسلمين هذه الرسالة: لن أعطيكم مفاتيح بيت المقدس إلا بعدما يتسلمها الخليفة بنفسه. فجاء عمر رضي الله عنه، وهنا موقف عزة، حينما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدود بلاد الشام، وقد وضع خفه تحت إبطه وهو يسحب بعيره والنوبة عليه، فتلقته أمراء الجيوش وقالوا له: يا أمير المؤمنين، لك هيبة، لك سلطان، لك عزة، لا يراك الناس على هذه الحالة، لكنه يعلم الناس درسا لن ينسى. فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كلمة تكتب بماء الذهب، بل ماء الذهب عليها قليل، كلمة لليائسين، وكلمة للمثبطين، وكلمة لمن يلهثون خلف هذا أو ذاك. لقد أعزنا الله بالإسلام، فكن عزيزا بدينك، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لم يذكر عددا، لم يذكر عتادا، لم يذكر قوة، وإنما الأصل الأصيل أن تعتز الجيوش المسلمة بإسلامها. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس وألح عليه النصارى ألا يدخل بيت المقدس أحد من اليهود، وكتبت العهدة العمرية ولا يدخل أحد من اليهود بإيليا، وإيليا هي مدينة بيت المقدس، لا يدخلها أحد من اليهود. فالأصل أن القدس حرام على اليهود باتفاق اليهود والنصارى وبنص العهدة العمرية. أحبتي في الله، ولئن قال اليهود إننا أصحاب هذا البلد قلنا لهم: على ما تنطقون اسم القدس؟ يقولون: أورشليم. وأورشليم هذه كلمة عبرية معناها أور سالم، أي مدينة سالم، وسالم هذا هو حاكم فلسطين في ذلك الزمان منذ أكثر من 5000 سنة، الذي استضاف إبراهيم عليه السلام. فهي مدينة سالم الكنعاني، الرجل الذي استضاف إبراهيم عليه السلام. فهي مدينة عربية في الأصل، ليست يهودية كما يدعي اليهود. أحبتي في الله، ثم جاء إلى مكان الصخرة، وكان النصارى يضعون عنده المزابل، فطيبه وجمله وحسنه وبنى هناك مسجدا، إلى أن جاء الخليفة عبد الملك بن مروان فبنى هناك القبة التي نراها الآن، والتي يصر البعض على أنها بيت المقدس ويعلمون أبناءنا بأنها بيت المقدس. لا، هذه هي القبة التي ربط فيها المعراج، أما بيت المقدس فله حدود. أحبتي في الله، ما علمت القدس أبدا طوال تاريخها، القدس الشرقية والقدس الغربية، ولكنها التنازلات العربية لبيع قضية إسلامية. فلسطين مسلمة، القدس مسلمة، حب أنه كما يقول العلمانيون والليبراليون. ولم يحدث هذا إلا مع شرذمة قليلة، حب أنهم من فرطوا، أفنفرط نحن؟ حب أن أهل الحجاز فرطوا في الحرم المكي، هل هذا مدعاة أن نفرط فيه نح أو فرطوا في المسجد النبوي؟ هل هذا مدعاة أن نفرط فيه نح؟ لا والله، إننا على يقين أن الأقصى وقف إسلامي، وأنه ستكون الملحمة الكبرى هناك. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقول اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود. أما مجزرة القرن، أما بسقة القرن، أما صفعة القرن، أما ظلمة القرن، سمها كما تسمها، فهي سبة لأهل القرن الذين عاشوا في لحظة انقسامه وفي لحظة تسليمه. أحبتي في الله، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذان فيكم كقعاص الغنم. مرض يأتي، قد يكون في الرقبة وقد يكون في الأنف، عبارة عن سعال أو كحة أو غير ذلك. يموت الإنسان بسبب هذا المرض، لا ينفع معه علاج. قال بعض أهل العلم: لقد حدثت هذه الآية في العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المحنة المعروفة بطاعون عمواس التي قتل فيها من المسلمين ما يزيد على 25,000، وقتل من خيار الصحابة الكثير، فلقد مات فيها أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل والفضل بن العباس وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد عمر أن يذهب ليرى أحوال المسلمين وليرى هذا الموت الذي يأخذهم واحدا تلو الآخر بالعشرات، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تلقاه خارج المدينة وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تقربوا منه، وإذا سمعتم وأنتم بداخل المرض بداخل الأرض فلا تخرجوا منها. احتياط، أو ما يسمى الآن بالحجر الصحي. أحبتي في الله، وما زالت الموتات تتوالى، وإن مما هز العالم الآن وأرعبه، نعم، إن كثيرا من المسلمين قد لا يعبأوا بهذا الخبر بسبب تكتيم إعلامي، أو بسبب أن الناس عندهم فقدان مناعة، أو مناعتهم لا تقوى، أو أناس عندهم مرض الوهم، فلئن حدث له زكام بسيط يتخيل إليه أنه أصيب بهذا المرض. لكن لا بد من وقفة مع هذا الفيروس، الجسم الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، هذا الفيروس الذي أذل الله تبارك وتعالى به أعتى قوة على وجه الأرض هل نشمت أحبتنا في الله؟ المسألة ليست مسألة شماتة، فالابتلاء قد ينزل على الكل، قد ينزل على المسلمين، وهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء وسائر الأسقام، وقد يجعله الله عز وجل لأمة كافرة حتى يقول لها: اعلمي من أنت، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لا بد لنا أن نأخذ عبرة أيها الأحبة، وأن نأخذ دروسا مما يحدث الآن نعيشها، وإلا سيقع علينا قول الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالابتلاء إما أن يقربك من الله تبارك وتعالى وتعلم قدر نفسك، وإما أن يكون قلبك كالحجر لا تؤثر فيك الآيات. بينما الناس قائمون إذ بهم يفاجؤون على شاشات الإعلام مع تكتيم رهيب، شاء الله أن يظهر بعضه، أناس يموتون في الشارع فجأة بدون مقدمات، عدوى بلاد، حصار، ضرب اقتصاد، أكثر من تريليون إلى الآن، تريليون دولار إلى الآن خسائر. ونقول: وما ربك بظلام للعبيد؟ أنسيت دعوات إخواننا المظلومين المحاصرين من الإيجور؟ نسيهم العالم، لكن العالم الذي تحدى أمر الله تبارك وتعالى نسي أن هناك قوة عظمى وملكا لا يظلم عنده أحد، هو الله تبارك وتعالى. إنهم حاصروا 5 مليون مسلم، فضرب الله عز وجل الحصار على 1,300,000,000 إنسان. إن رئيسهم كان يقول للمنظمات الحقوقية: إن مسألة الإيجور هذا أمر داخلي بنا نحن، لا نريد من أحد أن يتدخل. فإذ بهم يبتليهم الله تبارك وتعالى بداء من عنده، فتطلب هذه الفئة من دول العالم كله التدخل: أنقذونا. إنهم حاصروا وضربوا الأسوار على إخواننا المصلين المسلمين، فضرب الله عز وجل عليهم الجدران بين المدن، وضرب الله عز وجل عليهم الحصار، فكل مقاطعة الآن لها حدود، من يخرج يقتل، من يخرج يسجن. ثم بعد ذلك حصار أكبر، إذ العالم كله الآن يرفض أن يقدم إليه واحد من هؤلاء. سفينة تسير في البحر منذ أسبوعين أو أكثر، لا تجد مرفأً، لا تجد مأواً لها، فحاصرهم الله عز وجل. سجنوا إخواننا فحبسهم الله عز وجل في بيوتهم وهم ينتظرون الموت. إنه مهما قيل من أعداد، فإن الذي يخرج على شاشات الإعلام قليل قليل. إذن بقيت قوة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وللقائلين بنظرية المؤامرة أنه ربما كان هذا الوباء فعلا من أمريكا لتقليم أظفار الصين أو فعلا من أي دولة. نقول إذن العالم الآن يدمر نفسه، فعند النصارى المتشددين الذين يحكمون أمريكا وإنجلترا وأستراليا عندهم في كتابهم أن ثلث العالم سيبادون من حرب. طبيعة هذه الحرب لا نعلمها. وإذ بنا نفاجأ صباح هذا اليوم بأنه لو لم يقف هذا الفيروس عند الصينيين لأبيد ثلث العالم، نفس العدد، يأخذان فيكم كقعاص الغنم. ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حرب بيولوجية مدمرة تنقلب أول ما تنقلب على من أرسلها، لأنه لن يستطيع أن يحمي نفسه منها. أحبتي في الله، ماذا تنتظرون من دولة تأكل كل ما دب على الأرض؟ حدثني بعض الأطباء ممن سافر إلى هناك أنهم يأكلون حتى سقط الجنين. امرأة ولدت فنزل الجنين ميتا، يأكلون هذا السقط. فمسألة الخفافيش أهون شيء، القطط والكلاب وكل ما دب على الأرض لم يبق إلا أن يأكل بعضهم بعضا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لقد أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أحبتي في الله، علامات أخرى ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسخطها. ظاهر الحديث أنه يسخطها، أي لا يرضى بها، وكأن هناك فارقا بين استفاضة المال وأن الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يلقاها، كما جاء في علامات أخرى وكما رأينا في تاريخنا المشرف. على سبيل المثال، في 2.5 عامين استطاع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يعف الأرامل وأن يكسو اليتامى وأن يغني الناس من فضل الله تبارك وتعالى، وأن يضع الطعام على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاعت الطيور في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكذلك بينما يحدث أيام المهدي، حينما تكون الحبة من العنب لتكفي الفئام من الناس، وحينما يكون في زمن عيسى عليه السلام زمن العدل، في بعض الأحاديث أن الرجل يملأ كفه ذهبا من صدقته فلا يجد أحدا يأخذها. عل الناس قد استغنوا، أو عل الناس قد أيقنوا أن الساعة قد اقتربت فزهدوا في هذه الحياة. لكن سياق الحديث الذي نحن بصدده الآن يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا لها. على سبيل المثال، منذ مثلا 10 سنوات أو 20 سنة كانت ربما تكون أجرة العام 50 جنيها، فيأخذها ويحمد الله تبارك وتعالى، لكنه الآن يعطى 200 و300 فيقول لك بس فيظل ساخطا لها. يمن الله عز وجل عليه 1000 جنيه، فما إن يصرف من 1000 جنيه بعضا منها إلا ويسخط على 1000 جنيه فيظل ساخطا لها. نحن نعيش في هذه العلامة. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، أي لم تشكروا نعمة الله عز وجل، إن عذابي لشديد. العلامة التي بعد ذلك، وفتنة لا تدع بيتا إلا ودخلت. لا نستطيع أن نحدد على وجه دقيق أي فتنة هذه التي لا تدع بيتا إلا ودخلت، حتى إنه كما روى الإمام ابن أبي شيبة من حديث حذيفة بن اليمان: تنزل الفتن كنزول القطر من السماء، فلا تدع بيتا ولا خيمة في صحراء إلا ونزلت فيه. بعض أهل العلم يحاول أن يقرب الأمر فيقول: الفتنة من التغير، وإذا ما ذكرت الفتنة فإنما يراد بها قلب الحقائق، بأن يصير الحق باطلا والباطل حقا. وربما نرى هذا في وسائل التقنية الحديثة، في الأطباق التي على البيوت ما تركت بيتا إلا ودخلت، أو في الوصلات، أو في عالم الإنترنت. الآن أصبحت الحقائق تشوه، حتى إنك إن صرت في الصحراء تشاهد بعضا من الناس أيضا يستعين بهذه الأشياء. يميع الدين تماما، يحارب الله تبارك وتعالى، تحارب الأخلاق، تحارب العقائد، يحارب كل ما فيه خير. تسمع كل هذا وأنت في بيتك، حتى إنك تجد أن البيت قد انقسم على نفسه. تناقش ولدك فتشاهد فكر ولدك صار غريبا، فالأمر عنده أصبح أمرا عاديا من كثرة الفتن التي يراها. أحبتي في الله، يقول لك: اليوم عيد الحب مثلا، أي عيد هذا؟ أن يخرج شاب ليواعد فتاة ويخرجان ليفعل ما حرم الله تبارك وتعالى؟ أن نقتدي بأهل الكفر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن إن لم يكن اليهود والنصارى؟ فالنطين الذي يلقبونه بالقديس عندهم، هذا الرجل الذي أرسل أول بطاقة معايدة له وهو في السجن، كما تذكر أساطيرهم، وأخذها هؤلاء عن الرومان الوثنيين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المسلمين. ويحدث ما يندى له الجبين اليوم، اليوم وغدا. أهؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضان وقبلات، دعارة وفسق ومجون؟ ويقول لك: هب أنها من الرجل لزوجته. يا حبيبي في الله، إن أردت أن تعلم معنى الحب الحقيقي فادرس سيرة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مع زوجاته، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلقد علم الأزواج كيف يكون الوفاء، وكيف يكون الحب، وكيف تكون العشرة الزوجية. فنحن لا نحتاج لا إلى شرق ولا إلى غرب لنأخذ أعيادنا. الغريب العجيب أنك تشاهد في أعيادنا الأصلية، عيد الفطر وعيد الأضحى، أن المسلمين ينامون طوال النهار في هذا اليوم، وخاصة الشباب. أين فلان؟ صلى وقنام، صلى وقنام. فهو فرح بأعياد عدوه، وكأنه مهتم مغتم بأعياده هو. فتنة لا تترك بيتا من العرب إلا دخلت، يخرج إليك رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يسكت من أمامه، ثم بعد ذلك أطعن في البخاري، وأطعن في مسلم، وأطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤول آيات القرآن وفقا لهواه. فتنة أحبتي في الله، فتنة أن تصير الماجنة الفاسقة الداعرة التي باعت شرفها وخانت ربها وخانت أهلها، هي التي يشار إليها بالبنان، تنظر إليها ابنتك في بيتك، في قلب بيتك تراها وتريد أن تتأسى بها، ونسيت تماما العفيفات الطاهرات، على الأقل زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم والصالحات المؤمنات. فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا ودخلت. ثم بعد ذلك وأخيرا، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. هذه العلامة لم تحدث. بنو الأصفر إذا ما أطلقوا فيراد بهم الروم، والروم هم الأوروبيون، وسموا بني الأصفر لصفرة في لونهم. تكون هدنة وقتال عدو آخر، فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله، وهي رواية طويلة لمن أراد أن يراجعها. ثم بعد ذلك تنتصرون وتغنمون، فيقوم رجل فيغدر فيقول: غلب الصليب، ويرفع الصليب، غلب الصليب، غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. ثم بعد ذلك تكون الملحمة، فيأتونكم في 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الغاية بهذا الاسم لأنها إذا ما وقعت، وقعت غاية الجيش، فلم يعلم أي جيش هو وماذا يريد. ثم تكون الملحمة، وبينما هم يتقاتلون إذ صارخ يصرخ: إن الدجال قد خرج. وكأن هذه الآية هي فيصل بين علامات صغرى وعلامات كبرى، وإن عدها البعض من العلامات الكبرى، لكن الراجح والله أعلم أنها مقدمة للعلامات الكبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن المسلمين الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم أعد لنا أقصانا يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.